الشبهة فيه موضعا، قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي دفع الإيمان الصحيح الذي معهم الريب والشك الموجود وأزاله بالكلية، وقاوم الشكوك التي لا تزال تلقيها شياطين الإنس والجن والنفوس الأمارة بالسوء، فليس لهذه العلل المهلكة دواء إلا تحقيق الإيمان. ثم أورد رحمه الله شاهدا ودليلا على ذلك هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ هذا شيء يلقيه الشيطان، تساؤلات وهي في الحقيقة وساوس يلقيها الشيطان في النفس، في نفس الإنسان، وهي شكوك في عقيدته وإيمانه وثباته ويقينه، حتى يزعزع هذا الإيمان ويخلخل هذا الدين في قلبه، فيلقي هذه الشكوك من وقت إلى آخر. الشيطان لا يزال مع العبد في إلقاء هذه الوساوس وهذه الشكوك، ولهذا وساوس الشيطان، اللهم أعذنا من وساوسه ومن همزه ونفخه ونفثه، تدخل على القلب فجأة، تجد الإنسان في طريقه وفي عافيته وفي سلامة قلبه، وفجأة يجد هذه الوساوس هجمت على قلبه، ثم يصبح في سجال وصراع معها، ربما تطول مدتها في قلبه، ربما تقصر، ربما أنه مجرد ما تدخل ما تجد مكانا، تخرج مباشرة بحسب ما في القلب من الإيمان. هذه الوساوس أضرب لها مثلا دائما، وأرى أن هذا المثل في تأمله نفعا عظيما. أشبه هذه الوساوس التي تهجم على المرء في سيره وعبادته وطريقه إلى الله برجل مسافر في الطريق إلى مكة أشرف البقاع، وإلى مقصد عظيم هو الحج وطاعة الله عند بيته، فهو في رحلة واضحة المعالم صحيحة بينة، وهو في الطريق في سيارته مر بمكان فيه عفن، فيه عفونة، رائحة قدرة منتنة، ودخلت عليه الرائحة وهو في الطريق. ما المصلحة هنا؟ أن يقف وينظر من أين منبع هذا العفن ومن أين دخل عليه، وينزل يفتش ويوقف سيارته يقول: أين هذا العفن؟ من أين جاءني؟ هل المصلحة تكون في هذا، أو أنه يمضي في طريقه المبارك وسيره الراشد ولا يلتفت إلى هذا العفن، وسيجد أنه في سيره بدأ يخف هذا العفن إلى أن ينتهي؟ فالوساوس عفن تهجم على القلب لا ينبغي أن يقف عندها الإنسان، بل يمضي في سيره ويستمر في طريقه. وهذا الذي جاء هنا في الحديث، قال: ولينته، ولينته يعني لا تسترسل مع الوساوس، أوقفها مباشرة، استمر في أعمالك ومصالحك الدينية والدنيوية، استمر في أعمالك، لا تقف مع هذه الوساوس أبدا، كف عنها، لا تسترسل مع شيء منها. وهذا معنى قوله ولينته، يعني وليوقف هذه الوساوس ولا يسترسل معها، ويتعوذ بالله من الشيطان، لأن الشيطان هو من يلقي هذه الوساوس في القلب، فيتعوذ من مصدرها من منبعها. قل: أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس. الوسواس الخناس وصفان للشيطان. إذا ذكرت الله خنس، وإذا غفل عن ذكر الله وسوس. ولهذا لا دواء أنفع من الاستعاذة التي تطرد منبع هذه الوساوس، تطرد منبع هذه الوساوس فينطرد عنك الشيطان، وهو من يلقي هذه تقول أعوذ بالله من الشيطان، وتوقف هذه الوساوس وترجع إلى المنبع الصافي. آمنت بالله، آمنت بالله، هذا هو الركيزة الأساس الذي يقوم عليه صلاح القلب وعافيته. فترجع إذا جاءت هذه الوساوس تقوم بهذه الأمور الثلاث: تقول آمنت بالله، الإيمان هو الركيزة الذي إذا تمكن في قلبك أذهب عنه كل الوساوس والأشياء الضارة. والأمر الثاني الانكفاف عن هذه الوساوس والاسترسال معها ولينته. والأمر الثالث التعوذ من الشيطان الذي هو مصدر ومنبع هذه الوساوس. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: فذكر صلى الله عليه وسلم هذا الدواء النافع لهذا الداء المهلك. الداء المهلك الوسوسة، الوسوسة داء مهلك. والدواء النافع من خلال هذا الحديث يتلخص في أمور ثلاثة: الأمر الأول الانتهاء عن هذه الوساوس الشيطانية، يعني لا يسترسل معها. الأمر الثاني الاستعاذة من شر من ألقاها وشبه بها وهو الشيطان ليضل بها العباد. والأمر الثالث الاعتصام بعصمة الإيمان الصحيح، آمنت بالله، الذي من اعتصم به كان من الآمنين. إذن هذه الأدوية الثلاثة ينبغي أن يحفظها المسلم ويعتني بها، كل ما هجمت عليه هذه الوساوس فزع إلى هذه الأدوية الثلاثة وداوى نفسه بها. يقول آمنت بالله، وليس مجرد قول باللسان، يقولها بقلبه ولسانه. آمنت بالله يقولها بقلبه، قال فليقل آمنت بالله. القول كما مر معنا القاعدة بذلك إذا أطلق الأمر به فإنه يتناول ماذا؟ قول القلب عقيدة وقول اللسان نطقا. فهنا فليقل آمنت بالله أي يقولها في قلبه، وهذا القول لها في قلبه هو تجديد الإيمان في القلب، تجدد الإيمان في قلبك، لأن القلب يحتاج إلى أن يجدد فيه الإيمان. مر معنا الإشارة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الإيمان يحتاج إلى أن يجدد في القلب. آمنت بالله هذا تجديد الإيمان الذي في القلب، وشغل للقلب بمعاني الإيمان عن هذه الوساوس التي هجمت على القلب. والاستعاذة من الشيطان هذا فيه لجوء إلى الله واعتصام به بأن يحمي العبد ويقيه من هذا المصدر، مصدر الوساوس والشرور. والانتهاء عن هذه الوساوس بقطعها والانشغال بما ينفع الإنسان من مصالح دينه ودنياه. قال الشيخ: وذلك لأن الباطل يتضح بطلانه بأمور كثيرة، أعظمها العلم أنه مناف للحق، وكل ما ناقض الحق فهو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهذا أيضا تنبيه، تنبيه لطيف جدا ينبه عليه الشيخ رحمة الله عليه، ألا وهو أن مثل هذه الوساوس تجد إلى قلوب الناس طريقا إذا انشغلوا عن العلم الشرعي. لكن إذا وفق العبد للاشتغال بالعلم الشرعي، القرآن ومذاكرته ومدارسته والسنة والتفقه فيها ومعرفة الأحكام، القلب منشغل

إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كالفرس المربوط في آخيته يجول ما يجول ثم يعود إلى آخيته. كذلك المؤمن يجول ما يجول في الغفلة والتجري على بعض الآثام ثم يعود سريعا إلى الإيمان الذي بنى عليه أموره كلها. فالمؤمنون في جميع تقلباتهم وتصرفاتهم ملجأهم إلى الإيمان ومفزعهم إلى تحقيقه ودفع ما ينافيه ويضاده، وذلك من فضل الله عليهم ومنه. هذه فائدة ثمينة جدا وعظيمة للغاية من حقيقة نفائس وفرائد ما في هذا الكتاب، فهي فائدة عظيمة جدا وثمينة للغاية. وكم أود أن تحضرني عبارات في تعظيم هذه الفائدة وبيان مكانتها وعظيم فائدتها، لكن لا أجد شيئا يناسب المقام في بيان مكانة هذه الفائدة وأهميتها العظيمة. لكن لو أن شخصا رحل لهذه الفائدة شهرا كاملا وترك مصالحه وأعماله لكان رابحا ربحا عظيما. وهي والله فائدة وفق الشيخ رحمة الله عليه في عرضها وبيانها بهذا الأسلوب البين المختصر. وحاصل هذه الثمرة من ثمار الإيمان أن الإيمان مفزع وملجأ للمؤمن في كل الأمور التي تحصل له، سواء الأمور التي هي أفراح وسرور وأنس وسعادة، أو الأمور التي مؤلمة ومحزنة ومكدرة، أو مثلا حصول الطاعات والعبادات، أو وقوع في شيء من المعاصي أو غير ذلك. المؤمن في كل أحواله يفزع إلى الإيمان، يفزع كل ما استجد له شيء من سراء أو ضراء، شدة أو رخاء، طاعة أو معصية، في كل أحواله يفزع إلى الإيمان ويلجأ إلى الإيمان. ثم ماذا؟ إذا لجأ إلى الإيمان أخذ يهتدي فيما نابه من أمر بهدايات الإيمان، وهذا ثمرة فزعه، هذا ثمرة فزعه إلى الإيمان، أنه يهتدي بهدايات الإيمان، يهديهم ربهم بإيمانهم. فهذه الهدايات المباركة تحصل له عندما يفزع إلى الإيمان. يوضح الشيخ ذلك بأمثلة، يقول: فعند المحاب، هذا المثال الأول، فعند المحاب والسرور، يعني حصل له شيء محبوب يسره أسعده، إذا حصل له شيء من ذلك يلجأ إلى الإيمان، يلجأ إلى الإيمان. ما هي هدايات الإيمان في الأمور التي تسرك؟ قال: فيحمدون الله، الإيمان يرشدك إلى أن هذا الذي يسرك نعمة الله عليك وفضله، وهو الذي من به عليك، فتحمد الله لما لجأت إلى إيمانك في المسار، تحمد الله وتثني عليه خيرا. أيضا يرشدك إيمانك إلى أن تستعمل نعمة الله فيما لا يسخط الله، وإنما في الأمور التي ترضيه سبحانه وتعالى. عند المكاره والأحزان، هذا المثال الثاني، يلجؤون الإيمان من جهات عديدة. إنسان حصل له أمور محزنة مؤلمة، يلجأ إلى إيمانه من جهات عديدة، منها أنه يتسلى بإيمانه وحلاوته عن المصاب الذي ألم به، ويتسلى أيضا بما يترتب عليه من الثواب، لأن الإيمان يهديه إلى أن هذه المصائب مكفرات، وإذا احتسبت أثابك الله فتجده في المصيبة ينسى الألم شوقا للثواب، ينسى الألم ألم المصيبة شوقا للثواب وطمعا في كبر الثواب الذي يناله على مصيبته. تجد المصيبة قوية جدا مؤلمة ما يتحملها كثير من الناس، لكن المؤمن انشغل عنها بانتظار ما يرجوه عند الله سبحانه وتعالى. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فهو في المصاب يلجأ إلى الإيمان، فيهديه الإيمان إلى أن المصائب كفارات، وفيها عند الاحتساب الثواب ورفعة الدرجات، فيتسلى بذلك. ويقابلون الأحزان والقلق براحة القلب، براحة القلب والرجوع إلى الحياة الطيبة المقاومة للأحزان والأتراح. ولهذا كان من السنة أن تشعر المصاب بهذا المعنى الإيماني عندما تزوره، تقول طهور إن شاء الله، هذا معنى إيماني مهم تحرص على تنبيه المصاب إليه حتى يفزع إلى الإيمان ويتذكر أن هذه فيها تطهير له وتمحيص من الذنوب، فيكون هذا أثر عظيم من آثار الإيمان عندما يفزع إليه العبد. أيضا مثال آخر، يلجؤون الإيمان عند الخوف، خوف مداهمة عدو، حصول كارثة، نزول قارعة، بلاء، متخوف من أمر، يلجأ إلى الإيمان، يلجأ إلى الإيمان عند الخوف فيطمئنون إليه، فيطمئنون إليه ويزيدهم إيمان ويزيدهم إيمانا وثباتا وقوة وشجاعة، ويضمحل الخوف الذي أصابهم. كما قال الله عن خيار الخلق: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لقد اضمحل الخوف، يقول الشيخ، من قلوب هؤلاء الأخيار، وخلفه قوة الإيمان وحلاوته وقوة التوكل على الله والثقة بوعده. أيضا يلجؤون إلى الإيمان عند الأمن، الشخص في بلده أمان ومطمئن وليس هناك مخاوف ولا أمور مقلقة، أيضا يلجأ إلى الإيمان في الأمن، فلا يبطرهم، ما يجعلهم الأمن يبطرون، بل يذكر أن هذا الأمن منة الله عليه، هو الذي يؤمن الخائف ويجير المستجير سبحانه وتعالى، فلا يبطرهم ولا يحدث لهم الكبرياء، بل يتواضعون ويعلمون أنه من الله الذي أطعمهم من جوع، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا الأمن من الله، هو الذي يؤمن الخائف سبحانه وتعالى، فيذكرون أن هذا نعمة الله عليهم وفضله وتيسيره، فيشكرون الذي أنعم بالسبب والمسبب، الذي أنعم بالسبب، السبب الإيمان، والمسبب الأمن، السبب الذي حصل به المرء الأمن هو الإيمان، مثل ما في الآية الكريمة: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو السبب؟ يعبدونني. هذا السبب، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والمسبب الذي يترتب على هذا السبب: ولا يبدلنهم، نعم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، هذا المسبب. فأنعم بالسبب الذي هو الأمن والمسبب، أنعم بالسبب الذي هو الإيمان والعمل الصالح، والمسبب الذي هو الأمن. ولهذا شرحها قال: الأمن وأسبابه، الأمن وأسبابه الذي هو الإيمان والعمل الصالح وحسن الإقبال على الله، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا السبب. المسبب: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويعلمون أنه إذا حصل لهم ظفر بالأعداء وعز أنه بحول الله وقوته وفضله لا بحولهم وقوتهم، ففي حال الانتصار على الأعداء ما ينظر إلى نفسه ولا إلى شجاعته ولا إلى عدته وعتاده، ما ينظر إلى هذا، وإنما يحمد الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة فاتحا صلوات الله وسلامه عليه دخل متأطئا رأسه متواضعا لربه خاضعا لجنابه مستشعرا عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. أيضا مثال خامس في اللجوء إلى الإيمان، يلجؤون إلى الإيمان عند الطاعة والتوفيق للعمل الصالح. وجدت نفسك محافظ على الصلوات، مشتغل بطلب العلم، معتني بالنوافل والرغائب والمستحبات، موفق لهذه الأعمال، أيضا تلجأ إلى الإيمان. فإذا لجأ المرء إلى الإيمان في هذه الحالة، إذا لجأ إلى هذا فإنه يترتب عليه كما قال الشيخ فيعترفون بنعمة الله عليهم بها. فلولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ما زكى منكم من أحد أبدا. وقال في الآية أخرى ولكن الله حبب إليكم الإيمان. فيستشعر العبد أن هذا الإيمان والعمل الصالح منة الله عليه، وأنه نعمته عليهم فيما عليهم فيها، وأن نعمته عليهم فيها أعظم من نعم العافية والرزق. يعني الآن لما يوفق للإيمان وللأعمال الصالحة، لما يوفق لذلك يستشعر النعمة، وفي الوقت نفسه يستشعر أن نعمة الإيمان والعمل الصالح أعظم من نعمة الصحة ونعمة العافية، أي أن نعمة الإيمان أعظم النعم وأشرفها وأجلها، وأن نعمته سبحانه وتعالى عليهم فيها أي الأعمال الصالحة أعظم من نعم العافية والرزق. وكذلك يحرصون على تكميلها، تكميل الأعمال الصالحة وعمل كل سبب لقبولها وعدم ردها أو نقصها، ويسألون الذي تفضل عليهم بالتوفيق لها أن يتم عليهم نعمته بقبولها. نعم قل يا رب. نعم، ويسألون الذي تفضل عليهم بالتوفيق لها أن يتم عليهم نعمته بقبولها، والذي تفضل عليهم بحصول أصلها أن يتم لهم منها ما انتقصوه منها، أن يتم لهم منها ما انتقصوه منها. وإنا لنسأل الله الكريم رب العرش العظيم الذي هدانا للصيام وهدانا للقيام وهدانا للصلاة وهدانا لمجالس العلم وهدانا لأبواب الخير التي لا تحصى، ويسر لنا سلوكها وجعلنا من أهلها، أن يعيننا على تكميلها وتتميمها والقيام بها على الوجه الذي يرضيه، وأن يتقبلها منا بقبول حسن، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. أيضا مثال أخير يذكره رحمه الله هو المثال السادس، اللجوء إلى الإيمان إذا ابتلي بشيء من المعاصي، إذا وقع المؤمن في شيء من المعاصي، زلت به القدم فوقع في معصية، يلجأ إلى الإيمان مباشرة، سواء عند الإقدام على المعصية قبل أن يقع حتى يحجز نفسه بإيمانه عن المعصية، أو بعد أن يقع يرجع يفزع إلى إيمانه حتى يتخلص من هذه المعصية بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال ويلجؤون إلى الإيمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي بالمبادرة إلى التوبة منها وعمل ما يقدرون عليه من الحسنات لجبر نقصها. فهذا هو الذي يهدي إليه الإيمان، يهديه إذا أقبلت نفسه على المعصية أن يكف خوفا من الله. ولهذا كم وكم تعرض المؤمن لمعاصي ودروب فيها خطيئات لم يحجزه عنها شيء إلا مراقبته لله وخوفه من ربه جل في علاه، فكف عن المعاصي وكف عن الذنوب خوفا من الله، مستشعرا مراقبة الله له. وهذا قصصه كثيرة جدا في وقائع وأحوال أهل الإيمان. وإذا وقع في المعصية وزلت به القدم يفزع أيضا إلى الإيمان، لا يستسلم، يفزع إلى الإيمان، ينظر ما هي هدايات الإيمان في مثل هذه الحال، فيبادر إلى التوبة والإنابة إلى الله وتصفية إيمانه من هذا البلاء الذي جره على نفسه بركوبه لهذه المعصية. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذا التذكر الذي يحصل للمؤمن هو هداية الإيمان التي تحدث عنها الشيخ، ويثمر التذكر التبصر والرجوع إلى الله والإنابة إليه سبحانه وتعالى. لكن المصيبة في من هو منغمس في المعصية ولا يتذكر ولا يعتبر ولا ينظر في العواقب، ولا يزال من معصية إلى أخرى، وكل معصية تجره إلى أخرى، فإن السيئة تجر إلى السيئة، كما أن الحسنة إذا حصلت للعبد نادت أختها، الحسنة إذا حصلت للعبد نادت أختها، الحسنات تجر حسنات أخرى. ولهذا يحتاج العبد إلى أن ينتبه لهذه الهدايات العظيمة من هدايات الإيمان. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، وفيه مثل عجيب، وإن كان الحديث في سنده ضعف لكنه مثل يبقى جميل جدا في توضيح هذه المسألة. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كالفرس المربوط في آخيته، مثل المؤمن كمثل الفرس المربوط في آخيته. الآن عندما يكون عند الإنسان فرس وربطه بحبل طويل مثلا، ثم جاء بعصا وركزها في الأرض، أو حديدة وركزها في الأرض وربط فيها طرف الحبل، هذه الحديدة تسمى الآخية، تسمى أو العود الذي يركز في الأرض ويربط فيه الحبل يسمى الآخية. ماذا يحدث حينئذ؟ تجد الفرس يجول في محيط هذه الآخية، ما يتجاوزها لأن الحبل له حد معين. مثل المؤمن كالفرس المربوط في آخيته، يجول ما يجول ثم يعود إلى آخيته، مرده إلى هذه الآخية، فإن حصل شيء من ذلك فمرد المؤمن إلى الإيمان، ومفزعه إلى الإيمان، وملجأه إلى الإيمان. قال: كذلك المؤمن يجول ما يجول في الغفلة والتجري على بعض الآثام، ثم يعود سريعا إلى الإيمان الذي بنى عليه أموره كلها. لكن متى يحصل هذا المعنى الذي ذكره الشيخ؟ متى يحصل؟ إذا وفق فعلا إلى الفزع إلى الإيمان عند المصيبة. أما إذا استمر غافلا وسادرا في غيه واتباع أهواء نفسه وحظوظها، فإنه لا يزال والعياذ بالله من شر إلى شر ومن معصية إلى أخرى. لكن هذا المعنى يتحقق عندما يكون يفزع فعلا إلى إيمانه وينظر إلى هداية الإيمان في هذا المقام. قال رحمه الله: فالمؤمنون في جميع تقلباتهم وتصرفاتهم ملجأهم إلى الإيمان، ومفزعهم إلى تحقيقه، ودفع ما ينافيه ويضاده، وذلك من فضل الله عليهم ومنه سبحانه وتعالى. أؤكد حقيقة على أهمية هذه الفائدة ونفاستها، وأيضا مع وجود الآن الوسائل، لو هذه الفائدة تقص وترسل للأخوان والزملاء والأهل والأقارب حتى يستفيدوا منها، مهمة جدا، الناس بحاجة والله إلى أن يقفوا على هذه المعاني الجامعة الجميلة، ويكون مثلا فائدة ثمينة للإمام ابن سعدي في بيان أن الإيمان مفزع وملجأ للمؤمن في كل أحواله، ثم ترسل لعل الله ينفع بها خلقا من عباده. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق يعني حين يعني ودنا إن شاء الله بعد الدرس هالفائدة يمكن تصل إلى ملايين إن شاء الله، يعني كل من طريقه، وإن شاء الله أنها تصل إلى ملايين من البشر إن شاء الله، ما يأذن المغرب إلا وصلت إلى ملايين إن شاء الله. نعم. كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الحديث. فأخبر أن الإيمان إذا صحبه عند وجود أسباب هذه الفواحش فإن نور إيمانه يمنعه من الوقوع فيها، فإن النور الذي يصحب الإيمان الصادق ووجود حلاوة الإيمان والحياء من الله الذي هو من أعظم شعب الإيمان بلا شك يمنعه من مواقعة هذه الفواحش، ومن وقعت منه فإنه لضعف إيمانه وذهاب نوره وزوال الحياء ممن يراه حيث نهاه، وهذا معروف المشاهد. والإيمان الصادق الصحيح يصحبه الحياء من الله والحب له والرجاء القوي لثوابه والخوف من عقابه والنور الذي ينافي الظلمة، وهذه الأمور التي هي من مكملات الإيمان لا ريب أنها تأمر صاحبها بكل خير وتزجره عن كل قبيح. وهذه أيضا من فوائد الإيمان العظيمة، أن الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكات. الموبقات هي كبائر الذنوب، سميت كبائر الذنوب موبقات لأنها تهلك صاحبها، كما في الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات، سماها موبقات لأنها تهلك من وقع فيها. فالإيمان الصحيح، الإيمان الصحيح الذي يتمكن في قلب العبد يمنعه من الوقوع في الموبقات. ما الدليل على أنه يمنعه؟ هذا الحديث الذي ساقه، وانتزاع الدليل من هذا الحديث من أجمل ما يكون. الحديث يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فيفيد الحديث إفادة واضحة بينة أن من يقع في هذه المعاصي إنما وقع فيها من جهة ماذا؟ نقص هذا الإيمان. لأن لو كان مؤمن صحيح الإيمان تام الإيمان لا يقع في هذه المعاصي، فوقوعه فيها شاهد ودليل على نقص الإيمان الذي في قلبه. لأن الإيمان الذي في قلبه لو كان حاضرا خوف الله، مراقبته سبحانه وتعالى، الحياء من تذكر نعمة الله عليه بالسمع والصحة والعافية وغير ذلك، هذه كلها تزجر العبد، بل هي أعظم زاجر للعبد عن ارتكاب المعاصي. وقد ذكر الإمام الشنقيطي في تفسير رحمه الله تعالى قال: اتفق العلماء على أن أكبر زاجر أن تعلم أن الله يراك. يقول: اتفق العلماء أن أكبر زاجر أن تعلم أن الله يراك. ولهذا انظر في القرآن كثير آيات في باب الوعيد والتهديد تختم ب: والله خبير بما تعملون، والله بما تعملون خبير، والله بصير بالعباد، والله بما تعملون بصير. آيات كثيرة جدا تختم بهذا المعنى، لأن هذا أكبر زاجر وهو الإيمان. فإذا كان هذا حاضرا في القلب متمكنا لا يمكن أن يقع في هذه الموبقات المهلكات، بل إيمانه يحجزه عن ارتكابها والوقوع فيها. قال: فأخبر أن الإيمان إذا صحبه عند وجود أسباب هذه الفواحش، انتبه للفائدة هنا، فإن الإيمان إذا صحبه